لا تدخلها ماذا؟ الربا. ومر معنا خلاصة هذا الباب أنه إذا بيع نقد بنقد، إذا بيع نقد بنقد أي نقد بنقد بغير جنسه، إذا بيع نقد بنقد بغير جنسه مع اتحاد العلة يشترط فقط التقابض. مثلا بيع الذهب بالفضة فهذا نقد بنقد لكنه من غير جنسه، لكن العلة مشتركة فيشترط ماذا؟ التقابض. هذه صورة. والصورة الثانية كما مرت معنا إذا بيع نقد بجنسه، إذا بيع نقد بجنسه أو كما قلنا عين بجنسه أي بعينه، فهنا لا بد من التقابض والتساوي أي التماثل، يعني ذهب بذهب لا بد من التساوي والتقابض، فضة بفضة لا بد من التساوي والتقابض، ملح بملح لا بد من التساوي والتقابض. يعني صاع، يعني الآن يبيع مثلا صاعين من ملح بصاع واحدة، لا أي من ملح، لأنهما لا بد من التساوي. هذه الصورة الثانية. قلنا الصورة الثالثة إذا بيع جنس بغير جنسه مع اختلافهما في العلة، كذهب ببر، كذهب ببر، كفضة بملح، فهنا بيع ماذا؟ جنس بغير جنسه مع اختلافهما في العلة، فهنا لا يشترط لا التقابض ولا كذلك التماثل، لأنه كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها المتفق عليه قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة بنسيئة وأعطاه درعا له رهنا، فهنا لم يحصل ماذا؟ لم يحصل التقابض، وإنما اشترى ذلك نسيئة. لماذا؟ لأن هنا بيع جنس بغير جنسه مع اختلافهما في العلة. حديث فضالة بن عبيد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو يعتبر من أشهر الأحاديث في باب الصرف. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا في الدرس السابق أشار إلى مسألة مشهورة عند الفقهاء، ألا وهي مسألة تسمى بماذا؟ بمد العجوة. تسمى هذه المسألة بمد العجوة ودرهم، تسمى هذه المسألة بمد عجوة ودرهم. قلنا في الدرس السابق كما ذكر في هذا الحديث ما صورتها، أي ما صورة هذه المسألة؟ صورتها مثلا أن يبيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة أو بدرهمين. ما صورتها؟ صورتها أن يبيع مد عجوة أي تمر، مد تمر ودرهم بمدي عجوة أو بدرهمين، أو بدرهمين. أو مثلا قد تكون في غير التمر، مثلا قد تكون مثلا كما قلنا في غير التمر كما ذكر في هذا الحديث. يعني خلاصة الصورة كما ذكر في هذا الحديث أن يبيع مثلا ربوي بربوي مع إدخال مثلا شيئا آخر ليس من جنسه، فهنا قلادة من ذهب بدنانير من ذهب ومعهما ماذا؟ خرز، والخرز ليس ماذا؟ ربويا. هذه المسألة كما ذكرنا في الدرس السابق مسألة مشهورة والخلاف فيها قديم بين الفقهاء. المشهور عند الأكثر، المشهور عند الأكثر على تحريم هذه المسألة، على تحريم هذا البيع. قالوا والدليل الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لا حتى تميز بينهما، لأنه في الحديث قال لا حتى تميز بينهما، يعني ما معنى ذلك؟ تجعل الذهب مقابل الذهب، تجعل الذهب مقابل الذهب، فيشترط بالتالي ماذا؟ التساوي والتقابض، يشترط ماذا؟ التساوي والتقابض. الأحناف وغيرهم ورواية عن شيخ واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك جائز، أن ذلك جائز، وقالوا مثلا مد من بر ودرهم بمدين من بر، قالوا ذلك جائز، قالوا فالمد مقابل المد والدرهم مقابل ماذا؟ وقالوا والدرهم مقابل المد الثاني. الآن ما صورتها؟ مد بر مع ماذا؟ مع درهم بمدي بر، بمدي بر، فقالوا جائز. لماذا؟ قالوا لأن المد مقابل المد، وإذا بيع شيء من جنسه مع اتحاد العلة يشترط التساوي والتقابض، والدرهم الآخر سيكون مقابل ماذا؟ المد الآخر. قالوا والدرهم الآخر، والدرهم الذي مع المد سيكون مقابلا للمد الآخر، وإذا بيع شيء من غير جنسه مع اختلاف العلة لا يشترط شيء، لا يشترط شيء. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول مذهب الجمهور أحوط، مذهب الجمهور أحوط لحديث كما قلنا فضالة رضي الله عنه وأرضاه بن عبيد الأنصاري، لأن في الحديث قال لا حتى تميز بينهما، أي تجعل المد مثلا في مقابل المد ولا تجمعهما في عقد واحد، أي تجعل المد في مقابل المد والدرهم في مقابل المد، فبالتالي إذا بيع المد في مقابل المد مثلا بر في مقابل بر لا بد من ماذا؟ من التساوي والتقابض، لأنه بيع جنس بجنسه مع اتحاد العلة، مع اتحاد العلة. يقول المصنف، الآن نأتي على الحديث حتى تتضح الصورة أكثر، قال حدثنا محمد بن عيسى البغدادي، محمد بن عيسى البغدادي ثقة، حديث عند البخاري تعليقا وعند أبي داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه، ثقة حديث عند البخاري تعليقا وعند أبي داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. قال وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قال وأحمد بن منيع البغوي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قالوا جميعا حدثنا ابن المبارك الإمام عبد الله بن ابن المبارك المروزي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، حاء تحويل وهو انتقال من سند إلى آخر. وحدثنا ابن العلاء أي محمد بن العلاء أبو كريب الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا ابن المبارك مر معنا عن سعيد بن يزيد المصري، عن سعيد بن يزيد المصري ثقة حديثه عند مسلم عند أبي داود والترمذي والنسائي، ثقة حديث عند مسلم عند أبي داود عند الترمذي والنسائي. قال حدثني خالد بن أبي عمران التوجيبي المصري صدوق حديث عند مسلم وعند أبي داود والترمذي والنسائي، صدوق حديث عند مسلم وعند أبي داود والترمذي والنسائي. عن حنش وهو حنش بن عبد الله الصنعاني، حنش بن عبد الله الصنعاني ثقة حديث عند مسلم عند أصحاب السنن، ثقة حديث عند مسلم عند أصحاب السنن. قال عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه وفاته سنة 58، توفي سنة 58 للهجرة، هذا الحديث حديث صحيح، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. هذا الحديث حديث صحيح وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وإن كان بعضهم كما سيتعلله بالاضطراب للاختلاف الذي حصل في ثمن القلادة، لكن لا يؤثر. الآن قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز. الآن ما الذي يلاحظ فيها؟ ماذا؟ مال ربوي ومال غير ربوي. فيها مال ربوي ومال غير ربوي. قال أبو بكر وابن منيع: فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير، والدنانير من الذهب. فبالتالي الآن ما صورة المسألة؟ ذهب معه خرز، والخرز ليس من جنسه، أي ليس بربوي. ابتاعها أي اشتراها أو باعها بذهب. لا يهم الآن مقدار ماذا؟ مقدار القلادة. قال: أو بسبعة دنانير، وقيل غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينه وبينه، أي بين الذهب والخرز، حتى تميز بين الذهب والخرز. وهذا الحديث استدل به من قال أنه إذا كان الذهب مع غيره لا بد من ماذا؟ من التمييز، لا بد من التمييز حتى يعلم مقدار الذهب. وهذا الحديث كما ذكرنا في الدرس، الخرز هو فصوص من حجارة، الخرز معروف هو فصوص من الحجارة. وهذا الحديث كما ذكرنا في الدرس السابق هو دليل للقاعدة التي أشرنا إليها، ألا وهي ماذا؟ أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. هذا دليل القاعدة المشهورة في هذا الباب، أن الجهل بالتساوي. فهنا ماذا؟ ما وجه الدلالة من هذه القاعدة؟ الآن قلادة من ذهب فيها خرز في مقابل ماذا؟ دنانير من ذهب. فهنا يجهل، إذا بيعت القلادة مع الخرز في مقابل الدنانير يجهل التساوي بين القلادة والدنانير. فبالتالي لما جهل التساوي كالعلم بالتفاضل، كأنه باع دينارين من ذهب بدينار واحدة، كأنه باع دينارين من ذهب بدينار واحدة. ومر معنا أنه إذا كان الجنس من جنسه من نفس العلة لا بد من التماثل، أي التساوي والتقابض. قال: إنما أردت الحجارة، أي المقصود بالحجارة أي الخرز على لفظة الحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينهما. قال فرده: حتى ميز بينهما، أي بين الذهب والخرز. وقال ابن عيسى، أي محمد بن عيسى البغدادي شيخه: أردت التجارة، أي بدل الحجارة قال التجارة. قال أبو داود: وكان في كتابه الحجارة فغيره فقال التجارة. هو الغالب أكثر رواة على أن المراد، أن الصحيح الحجارة، أن الصحيح ماذا؟ قالوا الحجارة. ثم قال: حدثنا، أو قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا الليث بن سعد المصري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد المصري كما قلنا هو ثقة الحديث عند مسلم وعند أبي داود والترمذي والنسائي، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني بنحوه. لكن قال هنا بكم؟ باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها أي ميزتها. فهنا اختلاف بين هذه الرواية والرواية التي قبلها في ماذا؟ في مقدار القلادة. فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا، تباع حتى تفصل، أي كما في الرواية السابقة ما يميز بينها وبين الخرز، يميز بينها وبين الخرز. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد مرة معنا، حدثنا الليث مرة معنا، عن ابن أبي جعفر وهو عبيد الله بن أبي جعفر المصري، عبيد الله بن أبي جعفر المصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن الجلاح أبي كثير المصري صدوق حديث عند مسلم عند أبي داود والترمذي والنسائي، صدوق حديث عند مسلم عند أبي داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا حلش الصنعاني عن فضالة ابن عبيد إلى أن قال ثم اتفق أي قتيبة وغيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه اللفظة عند مسلم، لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. معنى قوله إلا وزنا بوزن أي اشتراط ماذا؟ التساوي، اشتراط ماذا؟ التساوي. هذا مرة معنا. نعم. باب في اقتضاء الذهب من الورق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد، قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويتك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. نعم. ثم قال باب في اقتضاء الذهب من الورق، المقصود بالورق الفضة، المقصود بالورق الفضة. وإحنا مرة معنا أن العلة في الذهب والفضة كما مر معنا على الصحيح مطلق الثمنية، فبالتالي الأوراق والعملات النقدية تلحق بالذهب والفضة، والجامع بينهما مطلق الثمنية، مطلق الثمنية، لأن أصلا هذه الأوراق التي يتعامل بها أصلا قيمتها قيمة الذهب والفضة، والتعامل بالذهب والفضة في الأصل هو أفضل من التعامل بالأوراق النقدية. لماذا؟ هذا في الأصل، لأن أصلا قيمة الذهب والفضة فيهما، قيمة الذهب والفضة فيهما أي في الذهب والفضة، أما الأوراق النقدية فهي أصلا مبناها على ماذا؟ على ثقة الناس، مبناها على ماذا؟ على ثقة الناس. فقد يأتي زمن مثلا هذه الأوراق لا تساوي شيء، يعني قيمتها قيمة ماذا؟ طباعتها. لماذا؟ لأن القيمة ليست فيها، بخلاف ماذا؟ الذهب والفضة، فالقيمة في الذهب، في ذات الذهب والفضة. قوله هنا باب في اقتضاء الذهب من الورق، يعني إذا أخذ الذهب، معنى ذلك إذا أخذ الذهب بدل الفضة، إذا أخذ الذهب بدل الفضة، يقال في اللغة اقتضيت منه حقي أي أخذت منه حقي، يقال في اللغة اقتضيت منه حقي أي أخذت منه حقي. فمعنى هذا الباب أنه يأخذ، إذا أخذ يأخذ الذهب بدل الفضة أو الفضة بدل الذهب. وإحنا قلنا يعني نقد بنقد من غير جنسه مع اتحاد العلة يشترط فقط التقابض، لهذا وهذا الحديث يؤيد ما ذكرناه، يعني الذهب بالفضة يشترط التقابض، الدينار مثلا بالريال يشترط فقط التقابض، لأنه نقد بنقد من غير جنسه مع اتحاد العلة. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال ومحمد بن محبوب البصري ثقة حديث عند البخاري وعند أبي داود والنسائي، المعنى واحد أي كلاهما روى الحديث بمعنى متقارب. قال معا حدثنا حماد وهو حماد بن سلمة أبو سلمة البصري ثقة الحديث عند البخاري تعليقا عند مسلم عند أصحاب السنن عن سماك بن حرب الكوفي صدوق روايته عن عكرمة مضطربة روايته عن عكرمة مضطربة حديث عند البخاري تعليقا عند مسلم عند أصحاب السنن عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. هذا الحديث وإن كان العمل به صحيح إلا أن بعض العلماء ضعفه للاضطراب، فتارة سماك يجعله مرفوعا وتارة يجعله موقوفا. الشيخ الألباني ضعف إسناده، الشيخ الألباني، والحديث عند الترمذي، لكن ما في الحديث عليه العمل، ما في الحديث عليه العمل، ومر معنا في الباب السابق. أن نفهم صورة ما ذكر في الحديث، يقول ابن عمر رضي الله عنهما وفاته في أواخر سنة 73 أو في أول سنة 74، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم. يعني الدنانير، يعني مثلا ما معنى ذلك؟ الآن يبيع الإبل، يقول مثلا قيمة الإبل مثلا 9 دنانير، لكن لما يقبض يقبض ماذا؟ بالدراهم، يقبض بالفضة، فهو يبيع بالذهب يجعل قيمة بالذهب، لكن لما يقبض قد يقبض بالدراهم. وأبيع بالدراهم وأخذ بالدنانير، لأن مثلا ما معنى ذلك؟ بعضهم قد يكون له مثلا عنده دنانير، وبعضهم قد يكون عنده ماذا؟ دراهم. مثلا قد تذهب الآن إلى السوق، قد لا تكون مثلا عندك عملة البلد فتشتري بعملة غير عملة البلد، هذا معنى ذلك. أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. الآن الإشكال ليس في البيع، الإشكال ماذا؟ قد إذا رد، يعني الباقي يرد مثلا، إذا رد مثلا إذا الباقي من الذهب قد يرد الباقي فضة، لأنه ماذا قال في الرواية؟ قال: أخذ هذه من هذه وأعطي من هذه من هذه. يعني الآن مثلا قد يريد منه دينار فيعطيه مثلا، لا يرد له دينارا وإنما يرد له ماذا؟ درهما مع زيادة، كأنها صرف. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة في بيت أخته، فقلت: يا رسول الله رويدك، أي تمهل، أريد أن أسألك، أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع، يعني مكان كان يباع سوق أمام البقيع، فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، أأخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. مثل ما ذكرنا، قد يبقى عليه مثلا يرد له، بدل أن يرد له بالدينار يرد له بالدراهم. فقال رسول: لا بأس. كما قلنا، لأن القاعدة كما مر معنا أنه إذا بيع نقد بنقد من غير جنسه مع اتحاد العلة يشترط فقط التقابض، وهذا الحديث يؤيده. قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، أي تقوم، ما لم تفترقا وبينكما شيء. يعني ما معنى ذلك؟ يشترط التقابض. قال الترمذي بعد أن روى هذا الحديث: والعمل على هذا، أي على ما جاء في الحديث، عند بعض أهل العلم أنه لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق والورق من الذهب. قال: وهو قول أحمد وإسحاق، وقد كرهه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. يقول الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنه لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق والورق من الذهب، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد كره، أي لم يحرم ذلك، بعضهم احتياطا كره ذلك، بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك. لماذا قالوا لأن في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ بسعر يومها، لابد أن يعرف سعر السوق، كم الذهب وكم في الفضة في السوق حتى إذا رد لا يظلم. لكن الأصل كما قلنا إذا بيع نقد بنقده أو نقد بنقد من غير جنسه، ذهب بفضة أو مثلا ريال بدينار، لا بد فقط من التقابض ولا يشترط التساوي. نعم. ثم قال حدثنا حسين بن الأسود، وهو حسين بن علي بن الأسود الكوفي، حسين بن علي بن الأسود الكوفي صدوق يخطئ كثيرا، حديثه عند أبي داود والترمذي، صدوق يخطئ كثيرا حديثه عند أبي داود والترمذي. قال حدثنا عبيد الله، هو عبيد الله بن موسى الكوفي، عبيد الله بن موسى الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا إسرائيل، وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن سيماه بإسناده ومعناه، والأول أي الرواية الأولى أتم، لم يذكر بسعر يومها، لم يأتي هذه الزيادة. نعم، احنا مثل ما ذكرنا في الدرس السابق، لو ضبطنا القواعد التي ذكرناها تضبط مسألة الصرف، أي نعرف متى يشترط التماثل والتقابض، ومتى يشترط فقط التماثل، ومتى يشترط فقط التقابض، ومتى لا يشترط. نحفظ القواعد التي ذكرناها والتي عدناها في أول الدرس، بإذن الله يسهل علينا ضبط مسائل الصرف. نعم. باب في الحيوان بالحيوان نسيئة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. نعم. باب في الرخصة في ذلك. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. باب في ذلك إذا كان يدا بيد. قال حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين. نعم. ثم تطرق كذلك إلى مسألة مشهورة عند الفقهاء، ألا وهي مسألة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، أي قوله هنا نسيئة أي تأجيلا. فبالتالي يفهم من ذلك أنه إذا باع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان يدا بيد فذلك ماذا؟ جائز. إذا باع مثلا باع خروف بخروفين، باع خروف بخروفين وكان ماذا؟ يدا بيد، باع مثلا خروف بخروفين يدا بيد، هذا جائز لا خلاف بين العلماء في جوازه، باع خروف بخروفين فهذا مثلا جائز إذا كان يدا بيد. والدليل على ذلك حديث جابر قال اشترى عبدا بعبدين، والأصل العبد قيمة. ما وجه الدلالة من حديث جابر؟ العبد أصل ماذا؟ يقوم قيمة. هذا معنى قال باب في ذلك إذا كان يدا بيد، أي الرخصة في ذلك إذا كان يدا بيد. الخلاف في المسألة التي في هذا الباب في ماذا؟ بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. مثلا ما معنى نسيئة؟ احنا الآن ليس بيع الحيوان مثلا بالمال، وإنما المسألة بيع حيوان بحيوان. أما إذا بيع حيوان بالمال نسيئة فهذا جائز لاختلاف الجنس، اختلاف أصلا الجنس فبالتالي اختلاف العلة. الإشكال في ماذا؟ ما صورة المسألة؟ ماذا ما حكم بيع خروفين بخروف نسيئة؟ يعني يعطيه الآن مثلا خروفين وبعد شهر هذا يسلم له الخروف، هذه المسألة. الخلاف في المسألة إذا كان ذلك نسيئة، الآن عندنا حديث ينهى وعندنا حديث الذي بعده يرخص، أي عندنا حديث سمرة ينهى وعندنا حديث عبد الله ابن عمر يجيز يرخص، لهذا قال باب في الرخصة في ذلك. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء كذلك قديما، وسبب الخلاف في المسألة راجع إلى الأحاديث التي في الباب، هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة. سبب الخلاف في المسألة راجع لأحاديث الباب، هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة. وقد تجد في المذهب الواحد أكثر من قول، لو جئنا باختصار المسألة، لو نظرنا للأكثر، فالأكثر على الجواز، سواء كان من جنسه أو كان من غير جنسه. يعني ما معنى ذلك؟ خروفين بإبل جائز، قال نسيئة جائز، خروفين بخروف جائز، خروف بخروف جائز، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. وهذا مذهب الأكثر، حتى مذهب البخاري ومذهب حتى الشيخ بن باز. الآن لا نتكلم كما قلنا حالا وإن متفاضلة يدا بيد، وإنما نتكلم نسيئة. يعطيه مثل ما قلنا خروفين الآن على أن الآخر يعطيه مثلا خروف بعد مدة، هذا معنى النسيئة، يؤخر له تسليم الخروف، أو إبل بشاتين يؤخر له مثلا تسليم الشاتين ويقبض منه الإبل. البخاري في صحيحه بوب بابا، قال رحمه الله تعالى: باب بيع العبد أو العبيد، باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. البخاري بوب بابا، قال رحمه الله تعالى: باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. وذكر تحت هذا الباب، ويجيز، قال نسيئة، وذكر تحت هذا الباب، قال: واشترى ابن عمر راحلة، يقول واشترى ابن عمر راحلة بأربعة، أبعرة، يقول واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة. يقول واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة، قال مضمونة عليه. ما وجه الدلالة؟ نسيئة، لأنه قال ماذا؟ مضمونة، يوفيها صاحبها بالربذة، هذا دليل على أنه اشتراها نسيئة. واشترى ماذا؟ راحلة واحدة بأربعة أبعر، جمع بعير. فهنا ابن عمر اشترى حيوان بحيوان نسيئة، اشترى حيوان بحيوان نسيئة. المشهور عند الإمام مالك أن ذلك جائز إذا كان من جنسه، المشهور عند الإمام مالك أن ذلك جائز إذا كان من جنسه، يعني خروفين بخروف، بقرة بخروفين لا. والكلام كما قلنا نسيئة، الكلام ليس يدا بيد، وإنما الكلام على ماذا؟ على النسيئة. شيخ الإسلام عنده تفصيل، شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم يقولون يجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا حالا، ولا يجوز، يقولون يجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا حالا، ولا يجوز بيعه نسيئة إلا متساويا، ولا يجوز بيعه ماذا نسيئة إلا متساويا. وقالوا كذلك ولا يجوز بيع بعير ببعيرين نسيئة، ولا يجوز بيع بعير ببعيرين نسيئة، ولا كذلك عندهم عبدين بعبد ماذا نسيئة. فهم ماذا؟ لو جئنا مثلا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ينظرون إلى ماذا لابد منه، يشبه قولهم قول من؟ مالكية، لأنهم قالوا لابد من التساوي. يقولون كما قلنا يجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا حالا، متفاضلا حالا، يعني الآن عندهم شاة أو خروف بخروفين حالا يجوز، أي حالا، لكن ماذا؟ ولا يجوز بيعه نسيئة إلا متساويا. ما معنى ذلك خروف بخروف؟ ما معنى ذلك خروف بخروف؟ يعني خروف بخروف عند شيخ الإسلام نسيئة جائز، خروفين بخروف لا، لأنهم قالوا لابد من التساوي، قالوا لابد من التساوي. الأحناف، مذهب الأحناف قالوا لا يجوز إذا كان من جنسه نسيئة، ويجوز من غير جنسه. الأحناف قالوا لا يجوز إذا كان من جنسه نسيئة، يعني عندهم ماذا؟ لا يجوز إذا كان من جنسه نسيئة، يعني خروف بخروف نسيئة أو بخروفين متساوي غير متساوي لا يجوز نسيئة. خروف أو شاة أو عفوا إبل ناقة بخروفين يجوز، لأنهم ماذا قالوا؟ لا يجوز إذا كان من جنسه، لا يجوز إذا كان من جنسه، ويجوز من غير جنسه. ومذهب الجمهور كما قلنا جواز مطلقا، الجواز ماذا؟ مطلقا، سواء كان من جنسه أو كان من غير جنسه، سواء كان متساويا أو غيره، لأن ابن تيمية يشترط ماذا؟ التساوي، يشترط ماذا؟ التساوي. سبب الخلاف في المسألة راجع إلى حديث الباب، لأن الأكثر على تضعيف حديث من؟ سمرة بن جندب، لأن الحسن قالوا لم يصرح بالسمع، والحسن مدلس، وقالوا كذلك عملوا بالحديث الذي بعده، وإن كان الحديث الذي بعده إسناده ضعيف، لأن الحديث الذي بعده يدل على الجواز. لو جئنا مثلا لو أردنا أن نعرف مذهب المصنف، ما مذهبه؟ الجواز، لأنه ذكر النهي ثم ذكر الرخصة. المصنف ما الذي فعله؟ ذكر النهي ثم ذكر الرخصة. نأتي الآن للحديث، قال باب في الحيوان بالحيوان نسيئة. حتى نعرف قلنا لا خلاف بين العلماء في جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان يدا بيد، يعني يعطيه خروفين يستلم خروف، هذا لا إشكال بينهم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا حماد، قلنا موسى عن حماد هو مباشرة حماد بن سلمة، لأنه لم يسمع من حماد بن زيد إلا حديثا واحدا كما قال ابن حجر. حماد بن سلمة ثقة حديث عند البخاري تعليقا عند مسلم عند أصحاب السنن. عن قتادة بن دعامة السدوسي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة يدلس. عن الحسن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن سامرة بن جندب الفزاري سامرة بن جندب الفزاري وفاته سنة 58 بالبصرة توفي سنة 58 بالبصرة. الإشكال أن الحسن يعني بالإجماع قالوا أنه سمع من سامرة ماذا؟ حديث العقيقة، أي كل مولود مرهون بعقيقته، واختلفوا في غير حديث العقيقة. الآن المعاصرة موجودة واللقاء موجود، لكن الخلاف هل سمع منه كل ما روى عنه أو لا. بعضهم صحح هذا الحديث لأنه روي بنحوه عن جماعة، روي عن ابن عباس بنحوه وروي عن غيره عن جابر، ولذا يرى الشيخ الألباني أن هذا الحديث صحيح. وهذا الحديث حديث مشهور وهو عند الترمذي والنسائي كذلك، وصححه الشيخ الألباني. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. معنى نسيئة أي تأخير. الجمهور الذين قالوا بخلاف حديث سمرة، كيف بعضهم كيف تعامل، لأنهم الآن الجمهور قالوا بالجواز، كيف تعاملوا مع الحديث؟ تعاملوا معه غير تضعيف، من قال بتصحيحه. كيف تعامل منهم من وجهوا قالوا قال المقصود بالنسيئة من الطرفين، النسيئة قالوا من الطرفين. ما معنى النسيئة من الطرفين؟ يعني هذا يخبره أنه سيأتيه بشات، والآخر يخبره أنه سيأتيه بشات، فكانت النسيئة التأخير من الطرفين. لكن كما قلنا الصحيح الذي عليه الأكثر هو مذهب الجمهور. ثم قالوا باب في الرخصة في ذلك، أي الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال حدثنا حفص بن عمر البصري صدوق حديث عند أبي داود صدوق حديث عند أبي داود. قال حدثنا حماد بن سلمة مر معنا أبو سلمة ثقة حديث عند البخاري تعليقا عند مسلم عند أصحاب السنن. عن محمد بن إسحاق ابن يسار المدني صدوق إمام في المغازي حديث عند البخاري تعليقا عند مسلم عند أصحاب السنن. عن يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن مسلم بن جبير مجهول حديث عند أبي داود مجهول حديث عند أبي داود. عن أبي سفيان الذهبي قال لا يعرف، والحافظ يقول مقبول. الذهب يقول لا يعرف حديث عند أبي داود. عن عمرو بن حريش الزبيدي مجهول الحال حديث عند أبي داود. عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ولذا هذا الحديث تفرد به المصنف وإسناده ضعيف وإسناده ضعيف. فيه ثلاث فيه مسلم بن جبير مجهول، وأبو سفيان ذهبي قال لا يعرف، وعمر بن حريش كذلك مجهول. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفاته رضي الله عنه وأرضاه سنة 63 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، أي يهيئ ما يحتاج إليه العسكر. قال فنفدت الإبل، أي فنيت انتهت، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، والقلاص جمع قلوص، والقلوص هو الفتى من الإبل، الفتى من الإبل أي الصغير من الإبل. قال فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. ما وجه الدلالة؟ قالوا هنا يأخذ البعير بالبعيرين، يأخذ البعير بالبعيرين، هما من نفس الجنس. من المسائل التي المتفرع عن هذه المسألة بيع اللحم بالحيوان، من المسائل المتفرعة عن هذه المسألة بيع اللحم بالحيوان، من المسائل المتفرعة عن هذه المسألة بيع اللحم بالحيوان. لو جئنا للتحرير محل النزاع قالوا إذا بيع اللحم بحيوان غير مأكول، بيع اللحم بحيوان ماذا غير مأكول؟ قالوا هذا يجوز عند العامة، يجوز إلا الشافعية، بيع اللحم بحيوان غير مأكول. مثل حيوان غير مأكول مثل الحمار، يبيع اللحم بحمار، يحتاج مثلا الحمار وعنده يحتاج، هذا يحتاج الحمار وذلك يحتاج إلى اللحم، فيبيع اللحم بالحمار، وهذا ليس عنده مال في مقابل دفع اللحم، والثاني الذي يريد اللحم عنده حمار، فتحصل ماذا؟ بيع اللحم بالحمار. الجمهور قالوا بالجواز، لأن هنا اللحم غير الشافعية، اللحم غير مأكول، لحم الحمار غير مأكول، أي لا يجوز أكله. لكن إذا كان بيع اللحم بحيوان مأكول، مثلا الآن أصبح ماذا؟ بيع لحم الغنم، بيع لحم غنم بشاة، بيع لحم غنم بشاة، وقع الخلاف في المسألة. روي في ذلك عند مالك، الإمام مالك روي أثر مرسل وهو المشهور عن سعيد بن المسيب رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان. وهذا من المراسيل سعيد التي أخذ بها بعض أهل العلم، ومن أشهر من يأخذ بمراسيل سعيد من؟ لا، الشافعي من يأخذ بمراسيل، والخلاف مشهور في مراسيل سعيد ابن المسيب. فسعيد بن المسيب قال قال رسول الله أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، عن بيع اللحم بالحيوان. هذه المسألة خلافية، هذه المسألة ماذا؟ خلافية، والخلاف فيها راجع إلى ماذا؟ للعلة. الخلاف في المسألة هذه راجع ماذا؟ إلى العلة. فمنهم من قال لا يجوز إذا كان من جنسه، ويجوز إذا كان من غير جنسه. يعني الآن المالكية والحنابلة قالوا إذا كان اللحم لحم غنم أو لحم بقر، والحيوان مثلا شاة، فهذا بيع اللحم بالحيوان يجوز، لأنه ماذا؟ من غير جنسه، لأنه ماذا؟ من غير جنسه. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يقول يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا لم يقصد اللحم، يقول يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا لم يقصد اللحم. يعني ما معنى ذلك؟ قد يشتري اللحم لا للحم، وإنما يريد أن يأخذ اللحم لبيعه كذلك هو. فالشاهد أن مسألة بيع اللحم بالحيوان مسألة مختلف فيها، وسبب الخلاف هل هناك نص في الباب أو لا. وأشهر ما في الباب أثر سعيد بن المسيب. كذلك باختصار من المسائل المتفرعة عن هذه المسألة بيع اللحم باللحم. الآن المسألة الثانية ذكرناها بيع اللحم بالحيوان، أما المسألة هذه بيع اللحم باللحم، الآن بيع اللحم باللحم. قالوا الصحيح أنه لا يجوز بيع اللحم باللحم من جنسه، الصحيح أنه لا يجوز ماذا؟ بيع اللحم باللحم من جنسه، يعني لحم الإبل بلحم الإبل لا يجوز، بيع اللحم الإبل بلحم الإبل لا يجوز، إلا إذا كان ماذا؟ حصل ماذا؟ التساوي وكذلك التقابض، إلا إذا حصل التساوي والتقابض. أما إذا كان من غير جنسه يجوز، قالوا بشرط ماذا؟ التقابض. إذا كان مثلا بيع لحم شاة بلحم إبل فما حكمه؟ قالوا ماذا يجوز بشرط التقابض. علي ذكرناه كذلك. لماذا؟ لأن العلة والعلة واحدة والجنس مختلف. وقلنا القاعدة إذا اتحد الجنس واتحدت العلة لابد من التقابض والتساوي، وإذا اتحدت العلة واختلف الجنس لابد فقط من التقابض. مثل ما قلنا الذهب والفضة لابد من التقابض. هذا باختصار مسائل متفرعة المسألة ذكر. ثم قال باب في ذلك أي بيع الحيوان بالحيوان إذا كان يدا بيد. أن هذا عند الجماهير ولا خلاف بين العلماء إذا كان يدا بيد يجوز. قال حدثنا يزيد بن خالد الهمداني ثقة حديث عند أبي داود والنسائي بن ماجة قال وقتيبة بن سعيد الثقفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة أن الليث بن سعد المصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة حدثهم عن أبي الزبير محمد بن مسلم تدرس المكي صدوق يدلس حديث عند أصحاب الكتب الستة عن جابر رضي الله عنه وأرضاه وفاته بعد السبعين بالمدينة. هذا الحديث صحيح وأصله عند مسلم والحديث له قصة والمصنف اختصره. جاء عند مسلم في صحيحه هذا الحديث كما قلنا عند مسلم جاء عند مسلم في صحيحه قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة. يقول جابر جاء عبد أنا الحديث يجعلنا نفهم المغزى. قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد ولم يشعر أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر أن هذا عبد. فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين. هذه القصة جاء عند مسلم في صحيحه قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم له بعنيه قال فاشتراه بعبدين أسودين. ثم قال جابر ثم لم يبايع أحدا بعد ذلك حتى يسأل عبد هو. الشاهد هنا أنه اشترى ماذا؟ هذا العبد بعبدين. لهذا قال في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين، فيه دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان إذا كان ماذا؟ متفاضلا إذا كان يدا بيد. فيه دليل على ماذا؟ على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا، يعني مثل ما قلنا خروفين بخروف يدا بيد. هذا لا خلاف، الخلاف في ماذا؟ النسيئة كما مر معنا في الباب السابق. نقف عند هذا. أصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.